هناك من يعارض وينكر على من يفضح العلمانيين الذين ثبتت علمانيتهم ويقول لا يجوز فتوى أحد باسمه، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصرح بأسماء المنافقين بل يقول ما بال الأقوام. فما رأي سماحتكم؟ لا، إذا عرف من هو ملحد يقع بأمره حتى يقع عليه استهداف إن تاب وإن نغته حتى يستريح الناس من شره وباطله. أما حالة المنافقين فالرب صلى الله عليه وسلم معهم على أحوال عليه الصلاة والسلام، فإذا أظهروا النفاق وجب أن يعاملوا معامل الكفار وأن يجاهد. لكن هو لا، منافق عبد الله بن أبي له شأن آخر، فإنه يكذب الناس ويقول أنا منافق منافق وأنا مع الرسول وأنا أنصر الرسول وله أتباع ورأيته في قومه. النبي صلى الله عليه وسلم راعى موضوعه لئلا يتحدث الناس عن محمد صلى الله عليه وسلم ولئلا يقع في جماعته انقسام وتفرق واختلاف. الحاصل المنافقين أقسام، ومن أظهر النفاق وجب على ولي الأمر إذا ثبت عليه أنه يعامل معه كما أمر الدين، إذا ثبت عليه ما يوجب ردة فالعلمان والعلمان كلهم لفظه معه. وقال لهم ملحدون ملحدون لأنهم دعوا إلى غير الشريعة، دعوا إلى غير الهدى. فإذا عرف منهم أحد وأنهم يدعو إلى غير الإسلام يجب أن يطعمه إلى وجه الله حتى لا يضر الناس، حتى لا يشبه على الناس.